يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإن أركان الإسلام قام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لا، لكن المقصود بأن الإنسان بيولد على الفطرة والفطرة هي الإسلام بهذا المفهوم العام، بأن الإنسان في فطرته في أصله مستعد للاستسلام والانقياد والإذعان لله عز وجل، هو يبحث عنه وإذا وجده مستعد للاستسلام له، هذا في أصل الإنسان. إن الإنسان يبحث عن الله، إن الإنسان عنده مفاهيم تدفعه إلى البحث عن اليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر والحساب بين يدي الله عز وجل، هو يستشعر بأن أفعاله مش هتمر مرور الكرام، يستشعر أن حياته على الأرض مش معقولة تكون هي دي نهاية الوجود، أكيد في حاجة أكبر من كده، ويستشعر الأعمال الصالحة أن أنا المفروض أعمل الخير وما أعملش الشر وهكذا. كل دي مفاهيم دينية مدموغة في جيناتنا، مجبولة عليها أنفسنا، ما نقدرش نتهرب منها. لذلك حتى الملحد تجدوا أنه بيلتزم بنوع من أنواع مكارم الأخلاق، ده لو هو إنسان كويس يعني لو هو فعلا مش مقتنع بمسألة وجود الإله وبيبحث، لكن طول ما هو ملحد مش هتلاقيه المفروض يبقى مجرم. أو تجد أن الغالبية العظمى من الناس هم عندهم المفهوم ده، الحسن والقبيح والمفروض نعمل كذا والمفروض ما نعملش كذا، كل دي مفاهيم دينية فطرية مجبول عليها الإنسان. بتيجي بقى تسأل السؤال المهم للملحد، من الذي جبلنا على هذا؟ من الذي وضع هذه المعلومات في جيناتنا؟ دي مسألة في غاية الأهمية. يعني ريتشارد دوكنز بيقول إيه؟ أحنا مش محتاجين للدين علشان يكون عندنا أخلاق. ليه؟ عشان أحنا مجبولين مبرمجين على الأخلاق، الأخلاق من فطرتنا. يا سلام، طب مين اللي وضع هذه الفطرة فيك؟ مين اللي جبلك على هذا؟ مين اللي حط المفاهيم دي في الشفرة الوراثية بتاعتك في الدي ان ايه؟ مش هيقدر يجاوب، ما هو مش مهم. طيب هل فعلا نستطيع ان نكتفي بالفطرة؟ لا نستطيع. ليه؟ لان الفطرة لا تعطي مفاهيم محددة دقيقة، لكن الفطرة كأنها تعطيك معاني نفسية ترشدك وتقودك للبحث في طريق معين. يعني أنا عندي مفهوم العدل، إن يجب أن أعدل والمفروض إن أنا ما ظلمش حد، لكن هل الفطرة بقى بمفهوم العدل اللي جوايا، هل الفطرة دي هي اللي هتوصلني لما هو الحكم المحدد في مثلا تقسيم الميراث اللي هيكون عدل؟ لا. فبالتالي أيوة أنا ألجأ إلى الفطرة علشان خاطر هذه المفاهيم الروحية النفسية العامة، لكن قطعا ولا شك أحتاج إلى التفصيل، وإلا أركن إلى نفسي وإلى عقلي قد أصيب وقد أخطئ، وفي كثير من الأحيان لن أستطيع أن أصل إلى نتيجة، فأحتاج إلى من يرشدني الذي هو الله عز وجل، أحتاج إلى الوحي، محتاج أن ربنا هو اللي يضع لي الحكم علشان أتيقن من أنه هو ده العدل، محتاج أن ربنا يضع لي تفاصيل في الكثير من المعاملات علشان خاطر أعرف أنه هو ده الصح وهو ده العدل وهي دي الرحمة وهكذا، محتاج ان ربنا هو اللي يضع لي اسس التجاره ومعاملات اخرى كثيره ممكن تسبب بغضاء وعداوه وحسد ما بين الناس. يعني فيما يخص الميراث، فيما يخص المفاهيم الخاصه بالزكاه والصدقات وهكذا، فيما يخص التجاره،